ومحبة كل الدنيا تعيش. من ده شوية من ده شوية من ده شوية من ده شوية تكتر في الدنيا الحنية هات من الحب يعيش خد من الحب يعيش عمر الخير من الدنيا ما يخلص طول مقلوبنا فيها الخير عمر الخير من الدنيا ما يخلص طول مقلوبنا فيها الخير الدنيا بتحب المخلص الإنسان أبو قلب كبير أبو قلب كبير أول جب في جيوبك قلبك اوهب منه الدنيا تحبك أول جب في جيوبك قلبك اوهب منه الدنيا تحبك وهام الحب يعيش خد من الحب يعيش حبك ومني حبك تبقى الدنيا سلام ومحبة وكل الدنيا تعيش من ده شوية ومن ده شوية تكتر في الدنيا الحنية هات من الحب يعيش خد من الحب يعيش امسح دمعة قلبي بيبكي وبيتقلب في الحرمان وبيقعد مع روحه بيشكي دايما فايد بو مليان ابتساماته بايدك انت خليه يفرح وياك انت ابتساماته بايدك انت خليه يفرح وياك انت وهام الحب يعيش خد من الحب يعيش منك حبك ومني حبك تبقى الدنيا سلام ومحبة وكل الدنيا تعيش من ده شوية ومن ده شوية تكتر في الدنيا الحنية هات من الحب يعيش خد من الحب يعيش اعطي بشوق وبفرحة كبيرة افتح قلبك قبل ايديك اعطي بشوق وبفرحة كبيرة افتح قلبك قبل ايديك اطرد من الافكار الحيرة خلي الناس دايما فعنين دايما فعنين افتح باب الخير قدامهم علشان يتهنوا بايامهم افتح باب الخير قدامهم علشان يتهنوا بايامهم وهام الحب يعيش خد من الحب يعيش منك حبك ومني حبك تبقى الدنيا سلام ومحبة وكل الدنيا تعيش من ده شوية ومن ده شوية تكتر في الدنيا الحنية هات من الحب يعيش خد من الحب يعيش